اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على آلائك وإنعامك، ولك الحمد على فضلك وإحسانك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد على ما قدمت، ولك الحمد على ما أخرت، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو لقاء الفجر يتجدد مع حضراتكم على الخير والحب والإيمان. نحييكم إخوة الإيمان من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وهذه ساعات طيبات مباركات من الليل، هي ساعات السحر التي يتجلى فيها رب العالمين تبارك وتعالى على عباده، فيرفع الدعاء ويقبل الرجاء. عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. إخوة الإيمان، وفي هذه اللحظات الطيبات المباركات وفي هذا اللقاء الطيب المبارك نعيش مع كتاب الله ونعيش مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فمع القرآن وأهله نعيش إخوة الإيمان في هذا اللقاء الطيب المبارك. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، نستهل بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن العظيم لصدورنا ضياء، ولأسقامنا دواء، وفي قبورنا مؤنسا، ومن النار مخلصا، وللخيرات كلها دليلا وإماما يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله إلى حضراتكم من رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة.